قال له عبد الله بن شقيق العقيلي: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. يعني أنه كان حريص على أن يعرف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فقال: قد سألته، فقال: نورا أن أراه. فقال: نورا أن أراه، يعني أن هذا الذي تمناه عبد الله بن شقيق قد حصل من أبي ذر، وأنه هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأنه قال: نور أن أراه. والمقصود بذلك أن نور الحجاب الذي جاء في الحديث الآخر: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه كنت هذا بصر من خلقه، وجاء في الحديث الآخر: رأيت نورا. فكيف أراه وقد يعني منعني نور الحجاب من رؤيته؟ وذلك أن الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا، وادخر رؤيته لتكون في الدار الآخرة. قال: نور. سأله وقال: نور أن أراه، يعني والمعنى أنه ما رأى، يعني كيف أراه وقد يعني منعني النور من رؤيته. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى بدوي، عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، ويزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن يزيد بن إبراهيم الكفاري وهو ثقة إلا في رواية عن قتادة، وفيها مين كذا أصحاب الكتب عن قتادة. قتادة ابن دعامة سدوس البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال هذا مخرج مسلم واصحاب السنن، عن ابي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جناده وحديثا خرج اصحابه السته. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وابن ابي رزمه عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما كذب الفؤاد ما راى، قال: راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جبريل في حله من رفرف قد ملا ما بين السماء والارض. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم اورد ابو عيسى الحديث عن مسعود: ما كذب الفؤاد ما راى، قال: راى جبريل، اي الرسول راى جبريل في حله خضراء قد ملا ما بين السماء والأرض. ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. لأن هذه هي الرؤية التي حصلت في الأرض، وأنه قد رآه مرة أخرى، مرة في السماء ومرة في الأرض. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. فكثرت من الصحابيين أحدهما برؤية الله بقلبه والثاني رؤية جبريل. الآية قالت يعني ابن مسعود يعني أضاف ذلك إلى جبريل، وأنه قد رآه في الأرض، وأنه رآه مرة في السماء، ومن كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن الذي رآه يعني في الأرض يعني رآه في السماء، لأنه رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وابن عباس قال أنها رؤية قلبية، وأضاف ذلك إلى الله وليس إلى جبريل. يقول الثالث: استدلال ابن عباس على الرؤية القلبية بالآية ما كذب الفؤاد ما رأى، وعائشة رضي الله عنها أنكرت تفسير الآية بهذا، وأن الرؤية إنما هي لجبريل، وهكذا تفسير ابن مسعود. فهل يصح بعد ذلك إثبات الرؤية القلبية لأن الدليل في شيء آخر وهو رؤية جبريل؟ هو جاء عن ابن عباس تنصيص على الرؤية القلبية، يعني هو نص عليها، قال: رؤية قلبية رأى بقلبه، رأى بفؤاده.

يعني جاءت هذه الآية تكررت 31 مرة، فلم يقولوا شيئا عند سماعهم إياها بل سكتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه قرأها على الجن وأن الجن استمردودا منهم، يعني أنهم ردوا وتكلموا بكلام، وأما هؤلاء ما تكلموا بكلام، فكانوا يقولون سبحانك اللهم ربنا سبحانك ربنا لا بشيء من نعم لا بشيء نكذب بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد. فهذا قولهم عند كل آية يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل والكلام الذي فيه كلام من ناحية رواية أهل الشام عنه، ولكن له شاهد، له شاهد يعني يتقوى به الإشراف في آخره الكرمي بعد الحديث. قال ابن حنبل كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، لأنه رجل آخر قلب اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير. لما قلب اسمه هذه ما أدري إيش معناها، ما أدري هذا قلب اسمه ولا غلبوا اسمه، لأنها أن الشامي هذا هو الذي يعني غلب ذكره يعني لما يروى عنه من المناكير. العبارة هذه قلب ما هي واضحة، لأن القلب هو التقييم والتأخير، يعني زهير محمد محمد بن زهير، وهنا ما في تقديم وتأخير. كلمة القلب هذه ما أعرف وجهها، ولعلها غلبوا منها أنها كثرة على غيث المناكير، صار الغالب هو ذكر هذا الشخص الذي يروي عنها للشام. وهذا يروي عنها الوليد المسلم وهو دمشقي يعني شامي، فهو من رواية أهل الشام عنه وليست من رواية أهل العراق. والإمام أحمد يقول كأنه شخص آخر الذي يروي عنه أهل العراق، يعني مقارب، يعني يحتج بحديثه، ورواية أهل الشام عنه هذا هو الذي فيه فيها الكلام وفيها المناكير. فذكر القلب هنا ما أعرف وجهه، اللهم إلا يكون معنى تغليب أنهم غلبوا اسمه يعني من حيث الذكر. يكمل قل كأن زيد بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يروون عن محمد عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. يعني كان يعني كان البخاري من شخص واحد، والإمام أحمد يعني كان يقول كأنه رجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد هو صدوق يغلق أخرجه الترمذي بن ماجه عن الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زهير بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أخرج أصحاب الكتب هو أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شاهد يعني يدل على ما دل عليه. كلام الحافظ بن حجر يوضح في زهير بن محمد ونفسه يقول أما الحكم فأدخلها أبو الأشبال الثقة، الحكم على الراوي أدخلها أبو الأشبال بين قوسين الثقة، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها. قال البخاري كلام الحافظ هنا هي في التقريب تقريبا رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم تحدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. ما في شيء. يقول أخذ فلان أنه صحح عنده قرأت عليه في المرة الماضية. وين المرة الماضية؟ أيوة. كيف؟ في؟ إيه. هذا الكلام. متى فيما مضى؟ فيه ما تذكرنا. لكن كلمة القلب هذه ما أدري إيش معناها، يعني لهذا اللفظ يعني ليس واضح. اللهم إلا أن يكون له مقصود التغليب، يعني غلب بذكر ذكره يعني رواية الشام عنه. المبارك فوري يعني كلامه لما جاء شرح قلب اسمه يقول كيف جعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. اسمه في قلب يعني زهير محمد زهير محمد. إذا كان معنا تغيير يعني عندهم شخص معين غير اسمه القلب يأتي بمعنى التحويل. كيف؟ القلب يأتي بمعنى التحويل. عندهم رجل حول اسمه تشبهه بزيد بن محمد زهير بن محمد يعني بالتحويل يعني حان؟ لا لا تحويل اسم رجل ثقة مثلا عند الموضعين حولوه إلى أعطوه هذا الاسم أعطوه قال قلب اسمه كيف جعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. قلب اسمه أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. قلب هذا ما هو مشكلة يعني شو قلب اسمه فجعل كذا اللي يعني الذي يعني يرى عنه الذي ليش قلبوا اسمه فجعلوه فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. الذي هو اللي هو الشامي الشامي معناه كان هو الذي مشهور فالتبس بذلك. لكن ما يقال هذا قلب ليس هذا القلب يعني حتى التحويل أو الزعم أو يعني هو الذي يمكن يقال لهذا المسلم يوهم شخص مكان شخص لماذا كان القلب هذه النسخة هذه اللي كان فيها نسخة مخطوطة يمكن نرجع إلى الأصل إيش فيها من القلب ولا غير القلب. ويمكن لو رجوع إلى بعض المخطوطات يمكن قد يعرف يعني أن القلب يعني كثيرا ما يأتي تقديم التأخير من خلال الإسناد كما يقولون أن ينقلب يعني كل سمي الشيخ والشيخ سمين خلاف الأكابر على المصاغر نصنع عليها حتى لا يظن الانقلاب أن يكون في تقديم التأخير. وكذلك يعني القلب يعني يكون اسم الأب اسم الأب اسم الشخص واسم أبيه اسمه والعكس هذا اللي قال بقى هذا الكلام هذا يعني والله تعالى على لا لا لا بالنسبة لا شيء في شيء آخر لا في نفس صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وقاكم الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. اسئله كثيره في حول ما ذكرته الجن من هذا الذكر، كيف يمكن تطبيقه؟ هل يمكن تطبيقه في الصلاه الفريضه او النافله، او لا يمكن الا في القراءه المنفرده اذا انتهى الانسان مثلا من سوره الرحمن، او يقف عند كل ايه من تبعي على رب الكذبان يقول هذا الذكر؟ أما بالنسبة للصلاة يعني لا يتابعه الصلاة، لا يتابعه الصلاة. وأما كونه وقال يعني كان أنفذ المفتاح إلى ذلك وأقر الجن عليه وأثنى عليه به، فكونه وقال يعني لا شك منه، لكن لا يتابع الصلاة. يقول الثاني عن هذا الحديث الأخير حيث مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الحديث يدل على أن الجن أنهم يكونون في الجنة وأنهم يدخلون الجنة، لأن بعض أهل العلم يقول يستدل على ما جاء في سورة الأحقاف، لأن أكثر ما ذكر أنهم يجارون من العذاب الأليم، يجارون من العذاب، وما ذكر أنه يدخل الجنة. لكن هذا الحديث يدل على أنه يقول أن الصالح يكون في الجنة، لأن الله تعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنته، وهم قالوا عندها فبأي آلاء ربك تكذبان، قال سبحانك لا نكذب بشأن لا يسألك أحد، أن عندها ولمن خاف مقام ربه جنته، فإنهم داخلون في هذا العمر. ثم الآخرة ما فيها إلا جنة هنا، فالإنسان إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار، ما في مكان ثالث. جمهور أهل العلم على أن الجن كالإنس، فيهم من ينعم وفيهم من يعذب، وبعض العلم يستدل في آية الأحقاف على أن ما ذكر شيء أكثر من أنهم يجارون من العذاب. ومن المعلوم أن ما فيه إلا جنة أو نعيم، ما فيه إلا عذاب أو نعيم، ومن يجير من النعيم ومن يجير من العذاب فإنه ينعم. وقد جاء في الحديث الذي مر ذكره بالأمس أن الجنة يبقى فيها فضلة، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا لم يعملوا شيئا فيدخلهم الجنة، فكيف الله ينشئ خلق يدخل الجنة والذين عملوا في الدنيا الأعمال الصالحة من الجن فينفعون الجنة؟ يعني نقول بأن الجن يدخل الجنة كالإنس، هذا هو الذي تدل عليه الآيات وتدل عليه النصوص، والقول بأنه لا يدخل الجنة هذا قول غير صحيح. يقول كذلك أليس في الحديث هذا حيث مدح النبي صلى الله عليه وسلم جواب الجن وردهم على ما قرئ عليهم، أليس في الحديث رد على من يقول أن الجن لا يصلون في العقل كمنزلة الآدميين؟ نعم، إلا في هذا من أوضح ما يكون، يعني بعض المتكلفين يعني يقول في قصة آدم، في قصة آدم التي يعني حكاها وسجلت له، يقول قال العلماء في هذا اللفظ أعقل واحد في الجن عقله مثل الطفل من الإنس، عقله مثل عقل الطفل من الإنس. إيش الكلام هذا؟ كيف الإنسان كيف يعني يجرؤ الإنسان يقول مثل الكلام وينسب العلماء أيضا، وهم الذين ذكر الله عنهم أنهم أجابوا بهذا الجواب، ويعني عندما سمعوا كلام الله عز وجل قالوا سبحانك لا نكذب شيئا من الآيات ربنا فلك الحمد. هذا يقول شيخنا أثابكم الله نرجو منكم أن تنبهوا على عدم وضع الكراسي قبل صلاة المغرب حيث تسببت اليوم في قطع الصفوف. الإنسان عليه أنه يصلي في ما تقدم من الصفوف ويأتي والصوت يسمعه والدرس يسمعه، ولا حاجة إلى وضع هذا، لا سيما إذا كان